كل شيء. ولذلك مرة الإمام محمد عبد راح فرنسا، فواحد فيلسوف قدم له كوباية ليمون، فالإمام محمد شربها كلها مرة. فالخواجة الفيلسوف يقول له ايه يا إمام، انت بتقول ان محمد كان بيشرب على 3 مرات، انت شربت الكوبايه مره واحده ليه؟ قال له مين اللي قال لك ان انا خالفت النبي؟ نعيد اول مره وعايزين لك كوبايتين تاني. روح النبي اللي تفرح على حساب النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي كان ذوق، النبي كان ذوق. ولذلك شوف النبي عليه الصلاه والسلام، البخاري بيروي بيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الأسقية. يعني ايه؟ يعني انا عايز اضطر سمعني الصلاة عليه. نهى عن اختناس الأسقية. الاختلاف معناها ان الانسان يشرب في الاناء ويرجع فيه. يعني الانسان عشان يشرب من قلة يكون معه كوباية، مرة من الكوباية من قلة الكوباية، عشان ما فيش واحد يشرب مكان الثاني. يعني مش كلنا نشرب من قلة واحدة، لا، من سنة النبي انه ما كانش يشرب من اناء ويرجع فيه. فيستحسن ان يكون في جانب القلة كوباية او قوس، يوم الانسان يفرغ من الاناء الكبير في الاناء الصغير عشان يبقى يشرب على قدته. ليه؟ يمكن واحد واكل فصل، يمكن واحد واكل سردين، واحد واكل سلمون، فيمسك يقول لا هتقدر يشرب الكوبايه على قدته ويبقى التاني جنبه كوبايه ثانيه. يبقى شوف النبي، يعني قبل البشريه ما تعرف طريق المدنيه كان النبي محمد هو اول من دل على النظافه واول من دل على الخلق. وبعدين مدنيه النبي كانت تتلخص في كلمه واحده بس، البساطه. النبي ما كانش معقد. المدنيه بتاعت الناس النهارده مدنيه معقده، روحة تاكل عند واحد ما يعتبرش اكل، يعتبر طابور ثلج. تبص تلاقي العبارة المائدة مصفوفة، اللي عايز ياكل لابد ياكل وهو واحد محل خير. وبعدين تمسك المعلقة بيدك اليمين والشوكة بيدك الشمال والسكينة من سنانك. ايه ده؟ ايه ده؟ ده اسمه طبخ يا جماعة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يجيب لك الناس في الشيب الشيب في طبع مخصح عن التاكيد في جزيرة افريقيا. دي قصة من معلقة من صحب الاحمد. الواحد يقول يا ربي هي المعلقة مقلوبة. ابدا معدود. ما فيش طبع مستقلق ليه؟ اقول لك اصلا حال الجفاف لان ما راح طبعي. وهذا المصيبة ايه يا اخوة كده؟ الملوخية بس. في طبع اللي في الطبع. اواني مستقرقة. اقول يا اكل ده، انما الاسلام بساطة، ما بيش حاجة اسمها شوكة وسكينة. الامام محمد عبده دخل مطعم في فرنسا كانت ايده. ايه ايه؟ اريد بيقول لي واحد استعمل المعلقة، قال لي المعلقة بتاعتي ما بياكلش بها غيري، انما بتاعتي كل الناس بتاكل بيها. ايدي ايدي باكل بقى وبغسلها بمعرفتي انا، انت ما بتغسلهاش، انما ايدي انا بغسلها بمعرفتي. النبي كان يقول نحن قوم ناكل بارض. كان يحط الاكل تحت، ما كانش فيه لا ترابيزه ولا خيام صاحبين سلام لقى حوالين الترابيزه كده زي الناس اللي بيغسلوا ميت. يا ما نقعد نرتاح وناخد راحتنا. حتى الاكل الاخر ما فيهوش راحه، الدنيا خربانه كده. وبعدين تروح تلاقي اكل كله كلام فارغ. كان زمان الدنيا فيها بساطه وفيها راحه، ولذلك زمان ما كانوش بيشكوا من الامراض ولا كان فيه اوجاع ولا كان فيه اوبئه، لان كانت الامور سهله. النهارده تروح تلاقي لو واحد راح للدكتور لابد يطلع حيان، لابد يطلع حيان. حيان وفيه دكاترة عندنا في البلد، يبقى المريض طالع سيد جمل ينزله مخلدينه. يبقى طلع السلم زي الفروع. قعد الدكتور ما يفتح عليه حاسب على نفسك. انت تنزل من هنا بقى تشتري لجنه طويله اسم في البطروم وهتطلع سلم وهتاكل لحم وهتشرب لبن ياكل مانجا واحضر من الكمثرى وهتشم الفراوله. ايوه يروح يموت يروح يموت. والسمك يا بيه اوعى تيجي يملك الحلا اوعى تركب هدوء ثلاثه في السلم ويموت على الحلا اوعى. الرجل كان طلع كويس وكان خاطر كبد مفيش حاجه. ولذلك شوف النبي بيقول ايه. النبي كان عالم نفسي فيه بيقول اذا عدتم المريض فنفسه له في الاجى فانه لا يرد شيئا ولكنه يطيب لك المريض. يعني لما تكون واحد مريض اديله امل في الحياه. اما تدخل عليه ويكون مريض قل له يا عم اطمئن يا ابويا كان عيان وربنا قد يوجه وربنا كرمه وخلوا وتكون اكتر من كده ويجح ربنا حاجه بسيطه. انما في واحد كده يدخل على المريض ما لك بتشكم الايه يقول له عندي خد اثنات وفيها خبر ربيع يا عمك الله يرحمها كانت كده وابويا الله يبس من الخبر اللي تحت راسه برضه كان بيديك ابنك في المال. يا راجل هو انت سكرتير عند ملك الموت؟ يا راجل هو انت مساعد ملك الموت؟ ايه ده ايه اللي حصل؟ زي اللي دخل يزور مريض قاعد يقول له اطمئن وعمرك طويل ورزقك كتير ومعلم هو طالع الباب واقف خبط في الباب فاراته لف الشمال قالوا بعدين لما الباب واقف كده امال هتطلعه اللحم ازاي؟ ما هو برضه تدخل على واحد دكتور يطمنك يقول لك اطمئن قلبك اجمد من قلبك. واحد تاني تقول له عنده صداع يا بيه يقول لك دم لما اخلع لك راسك ده هو ايه اكتر. ولذلك واحد دخل على عمر بن عبد العزيز وهو مريض فاتكلم كلمتين زعلوا فيطلع عمر. فسيدنا عمر خلاه ناسي قال له تعالى اذا خرجت من عندنا فلا تصلى ولا تصر مريضا غيرنا. على المعروف الزور الاسلام زور. النبي عليه الصلاه والسلام من امكانيته عارف النفس البشريه. واحد صايم يبقى مستقل الطعام فيفطر على شيء خفيف طمع ماء لبن وبعد كده يصلي وبعد ما يصلي ياكل يبقى جمع بين الفطار وبين الصلاه. انما افرض يا اخي انهم وصلوا الفطار الاول يعني وصلوا الحاجات السنين الاول التقليه محفوظه اصلي الاول ولا افطر الاول التقليه محققه الاكل جاهز لا افطر الاول. ما دام التقليه محققه افطر الاول. اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء قدموا الاكل. ليه؟ لانك لو اكلت لو صليت الاكل حاضر فسوف تصلي والقلب غير حاضر. خليك مع الله خليك مع الله وسمعني الصلاة على حبيب الله محمد. لو انت صليت المغرب والتغذية مخصوصة الصلاة مش هتطلع عاوز مش هتطلع عمولة هتطلع صلاة تعبانة. انت بتصلي انما عليك اليمين نفسه في الشرب فهتجيب لك ما يجي يملك الصفصاليه وانت راكع تمد ايدك اليمين توقفه في كوز وشه هتقول له ايه؟ لو نقطه جت يملك طبع السمك هكلها بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك شغل الزحمه الانسان بيخاطب الفطره يقول لك كل الاول كل كل يا اخوانا بالسعر انما اوعى الاكل يضيع وقت الصلاه. كل فاختراعي الثلث والثلث والثلث الثلث فوق الشرك ميه الشرك نفس. اوعى الكون ياكل النفس والميه. لا مش المعدة في رمضان اجازع في هذه كعراحة، لان المعدة تعيش الساب اللي عنده جوخة يضحك في المعدة، اللي عنده صداع يضحك في المعدة، اللي عنده حموضة يضحك في المعدة، على المعدة سبب كل البلاوي. فراحة رمضان، راحة رمضان، ويكفي ان الانسان يقتصر على صنفة وصنفين، يعني طبع طلب الخضار كله فيتامينات، يوقع على شوية جرجير، يعني لو يعلم الناس ما في الجرجير يعني في فوائد كتير، حاجات الخضرة كويسة، وبلدنا الحمد لله مشهورة بتطهير الفكري لجمال افريقيا، مليانة مليانة خير. يعني لو رحت بلاد تانية يمكن تاكل الاكل بتاعتها، انما هنا ممكن تاكل بثلاثة تحول وجرجير وحاجات كويسة، بس ريح الناس الجهدين من الراحة في رمضان عشان تقوى على صلاة القيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه تأخير السحور. شيخ زيد بن ثابت بيقول تسحرنا مع ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. انا عايز اسمعه الصلاة عليه، لان اللي بيصلي على النبي مرة ربنا بيصلي عليه عشر مرات. زيد بن ثابت بيقول ان احنا تسحرنا مع ابي القاسم سيدنا محمد، ثم خرجنا الى المسجد لنصلي الفجر. قال له احدهم فما مقدار ما بين السحور والصلاة؟ المسافة فيه المدة الزمنية فيه بين السحور والصلاة. زيد بن ثابت معهوش طاقة، لكن مش مستخسره ساعات، لكانوا في جريليتش، ولا كان معهم ساعة زمن، ولا كانوا عرفوا سويسرا. قال له ايه زيد بن ثابت؟ قال له كان بينهما 50 آية. 50 آية القرآن، لما اختار ما تقرأ 50 آية، يعني شوف القرآن كان بيحل مشكلة بالتوقيت المحلي. القرآن يعني بين السحور وبين الصلاة 50 آية. فيها ناس بقى ساعة ما بتسمع مكة الإمساك اللي بيبقى قبل الفجر بربع ساعة، بيقول لك خلاص لا ناكل ولا نشرب لأن مكة الإمساك ضرب. لا، انت ليك الحق تاكل وتشرب لغاية الفجر ما يقوى الله أكبر. خد بالك، خد بالك، وسمعني الصلاة على حبيب الله. أمال مدفع الإمساك ده ليه؟ قال لك ما هو النبي كان عنده مدفع إمساك برضه، كان بيخلي بلال ابن رباح يؤذن قبل الفجر بقليل، وبعدين يخلي عبد الله ابن أم مكتوم يؤذن الفجر. بلال يبدأ قبل الفجر في رمضان عشان يقول للصايم فاضل على الفجر شويه يستعد، لان ما اتسحرش تلحق تسحر، عشان ابن أم مكتوم لما يقتل محدش ياكل. برضه مدفع الامساك اللي قبل الفجر يقول لك استعد، يعني لسه معلق الشاي على البابور استعد، يعني ينزل الشاي ويشرب قبل الفجر ما يقول الله اكبر. وبعدين الاذاعه المصريه رفع الله لها بتلاقي عن نفس بلاوي كتيره، بتيجي بعد اذان الفجر فيها القران الكريم، يوم واحد قال من النوم بعد الفجر يسمع القرآن، يقوم يقول لمراته يوم لو ليا الحق وقبل الخطاب ان القرآن بيقرا. يا راجل القرآن ما قرا بعد الفجر وخلص، انت كنت نايم في العسل. نو يا راجل، القرآن ده بتاع بعد الفجر. ومش واخد بالي. فالقصص ليس احد كان القرآن يخلص يقيم الصلاة يصلي واللي حضر ابيض الفجر الثاني. طب يعمل ايه؟ يعمل ايه ده بقى؟ قال لك يكنه ماسك على صيامه وبعد العيد يبقى يقبل يوم اللي فطره. ليه؟ لانه شهيد الاذاعه والتلفزيون. فيبعتوا للاذاعه ويقول لها بلاش القران اللي بعد الفجر في رمضان. بلاش. قال يعني هي وصيه او كل ما اقول ما تزوقيني يا ماما والكلام الفاضي وتيجي اكثر ما قرنش القران بعد الفجر. ملكك مالش لازم القرآن نفس الغلط وبيقوم الناس على الفجر ياكلوا ويشربوا ولازم تشوف مخك حواسك القرآن بيقرا. القرآن ايه يا سيد الإذاعة والتلفزيون انت؟ القرآن ايه؟ انت فطرت؟ انت فطرت وعليك قضاء هذا اليوم. عليك قضاء هذا اليوم. ولذلك الإنسان يبقى يسأل ويتحرى قبل أن يأكل. يبقى الإنسان ياكل لغاية الفجر ما يقول أرواحه أكثر. هتمكن الفجر يرفع الاكل خلاص وشراب. انما مدفع الانسان معمول للاستئذان عشان الانسان ما يقعش في الافطار. وده معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزال امتي بخير ما اكثر الفطور واخر السحور. وقال تعالى في الحديث القدسي الجليل: احب عبادي الي احسنهم فطرا ارجى لكم صياما مقبولا وافطارا هنيا. والسلام عليكم ورحمه الله. لو كان انت تمسك براتبها تحتفظ به في البنك وتعطي شيئا منه لوالدها، فما رايكم في مثل هذا التصرف؟ وهل راتبها ملكا لها؟ ملك لها زوجتك؟ راتبها ملك لها واموالها ملك لها، ليس لك منها شيء الا اذا طلب نفسها بشيء فلا باس، كما قال الله جل وعلا: ان يمكن لكم عبد النسب كلها لي ام ملك. اذا طلب نفسها بشيء من مرتبها ومن اموالها الاصليه فلا باس، والا فمالها لها وراتبها لها تعطي والديها وتصدق منها. فإن أردت شيئا عن طيب نفس وإلا فاستغني بالله ولا تعلق نفسك بمالها واستغني عنها إلا إذا اصطلحت أنت وإياها على شيء من ذلك فلا بأس. إذا اصطلحت عنها وهي على نصف الراتب أو ربع الراتب فاصطلح بينكما ما جئت. نعم. هل يطلق الرجل امرأته لطلب والديه او احدهما مع ان الفاق بين الزوجين السائد؟ تقدم على معنى وان الواجب ان يحل المشكل بكلام طيب مع والديه ومعها ويحثوا على احسان السيره معهما والتلطف لهما، وكذلك يتكلم مع والديه بانها امراه صالحه ومناسبه لي، فارجو منكما يعني السماع وعدم المطالبة بإقرارها، يعني إقرار ما يستطيع إذا كانت لنفسها طيبة وسليمة. أما إذا كانت المطالبة من الأبوين لعلة فيها أنها منحرفة عن الطريق السوي، لأنها متهمة مشكوك والضرائب ظاهرة والأسباب ظاهرة، فالواجب طاعتهما في هذه الحالة. هل الطلاق الذي يعد في عهد الرسول طلقة واحدة، هل هو الذي يطلق ثلاث متتاليات أي من ثلاث كلمات في مجلس واحد؟ أما هو نطق بالطلاق من لفظ واحد مثل أن يقول أنت طالق بالثلاث؟ أرجو بان ذلك. ثبت عن الحديث ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على أهل الطلاق الثلاث واحدة. فلما كان عمر قال: إن الذي استعجل فيها كان زوجي أنا، فأل الله عليه. فرأى الله أنه فأل الله عليه. والمشهور عند العلماء أن مراد هذه الثلاث الطلاق من واحد، من واحد. أنت مطلقة ثلاثا، أم طالق بالثلاث، هي طالق بالثلاث، هذا هو الأمر بهذه الثلاث، أنه تطبيق بكلمة واحدة في رقم الثلاث، وهذا هو رأي ابن عباس، أنه تطبيق بالثلاث بكلمة واحدة، أم طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق بالثلاث ولا تكرر في الإجمال، ما دام مجلس واحد، وبعضهم حتى ولو في مجالس، ما دام ما بينهما رجعة ولا نكاح، بين ولاية العين الأولى. والثانية والثلاثة قعان وجعلها أن يحرم جميع، ولذا هذا في إضافة إلى الأحاديث فإنها رجعية وطلق طلقة واحدة رجية فإن طلقها الثانية لحقتها الثانية وإن طلقها الثانية لحقتها. وإنما يمتنع اللحوق إذا كان فعلا بحشق المخالعه مفسوخة لم تحق الثانية ولا الثالثة. أما إذا طلقها طلاقا مدعيا واحدة ثم أسعى ذات وثالثة فإن الأظهر من كلام العلماء أنه يقع على الطلاق وتحرم الثانية الثالثة. وهذا هو الذي أصيبه والذي ظهر لي من ما جاء النصوص على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الطلاق الذي يحتسب واحدة إذا جمعه بكلمة واحدة أو كتبه بكلمة واحدة يطالب بالطلاق كتابة أو نظرا كان هذا قاعدة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الأمر. ثم نظر في هذا وقال إن من استعجلوا في هذا الأمر وسارعوا فيه فلقضيناه عليهم الله عليهم رضي الله عنهم وتابعهم فكروا الصحابة في هذا. وروي عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهم جعلوا واحدة على كهنة مكان في أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأرجع بالدليل وهو أنفع للمسلمين أيضا ورفقوا بهم. نعم. هل الطلاق يكون طلقة في كل طهر أم الأفضل أن نطلق طلقة واحدة في طهر ثم نتركها حتى تنتهي العدة فتكون بذلك بائن بيننا صغرى؟ هذا هو السنة أن نطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم تتركها حتى تنتهي عدتها أو يراجعها. أما أن نطلق في كل طهر لا، هذا يرى أن العباد قد ليس بجيد قد يفوتها عليه ويضره بلا بدون حاجه. وانما السنه ان يطلقها واحده في طهر لم يجامعها فيه كما امر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ثم يمسكها في طهرت بعد الحيض الثاني فليطلقها قبل ان يمسها تلك العده التي امر الله صلى الله عليه وسلم طلقها عليها. لقوله سبحانه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فقد يقومن لعدتهن الايه فتطلقها العده ان يطلقها طاهره من غير جماع. هذا هو الصلاه والسلام. والمرأة لا أحوال خمسة ثلاث حالات الطلاق فيها بدعي وحالان الطلاق فيها شرعي. الطلاق البدعي في حال الحي وفي حال النفاس وفي حال الطلاق وفي حال الطلاق الذي جمع أهلي في هذه الأحوال فلا يطلقها لا في الحي ولا في النفاس ولا في طهر جامعها فيه. أما الحال الثاني هي من الطلاق الشرعي فهما حال الحمل والمحامل وكذلك إذا طلق عن طهر لم يجامعها فيه هذا هو الطلاق الشرعي منفوق. وينبغي الرجل أن يلاحظ هذه الأشياء ولا يجامع في الطلاق لا الطلاق مبوط إلى الله أرض الحياة من الطلاق والله جل وعلا يحب بقاء النكاح لا فصل النكاح لما فيه من مصائب وفوائد كثيرة. فينبغي للزوج أن لا يعجل وأن يتحرى أوقات الطلاق الشرعي إذا عزم على الطلاق وأن لا يجامع في الأمور فليتأنى وينظر في أطابة نفسه ورأى أن الطلاق أصلح طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه ثم يتركها حتى تنتهي عدتها فتكون بائنا بذلك لأنها تنصورة لا يحلها إلا عبد شرعي. هذا هو المشروع في هذه المسائل. فهل يقع الطلاق إذا طلقت ملكا شيئا؟ لا العلماء في طلاق البدع هل يقع أم لا يقع؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع. جمهور العلماء ذهب إلى أنه يقع مع التحريم. وذهب قوم الى ان لا يقع فاختاره جماعه من السلف ومروي بن عمر وابا اوس من كيسان الايراني التابع الجليل وانفلات بن عمرو هجري التابع الجليل اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه ومقيم وجماعه قالوا لانه وقع على خلاف امر الله فلا يقع. والجمهور قالوا اخطا ضعفاء ويوكل عليه لان ابن عمر احتسب طلقه اي احتسبها وامضاها نفسه هناك اي تطريقه لكن لم يثبت انه يحاسب عليه ولكن هو اعتبرها وامضاها نفسه في ظاهر النصوص التي جاءت عنه. وسئل رحمه الله عليه في روايه عنه عمن طلقها في حال الحيض فقال لا يعرف بها. هذا ما يبين انه احتسب طلقتها التي طلقها في الحيض احتسبها بهذا منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال راجعها ثم امسكها تظهر ثم تحيض ثم تطلق ثم ان شئت فطلق وان شئت فاعل. ولو كانت الطلقه واقعه لكان المعنى تكثر الطلاق. كم عده المرتابه ومن هي المرتابه؟ المرتابه هي التي تشرك هذه بطن الحمل او هذه تبقى بعده حتى تزول ريده فإذا زادت الهيبة وأتاها زادت أيضا خرج من جد لأنها حيضات تبرئ الرحم وتكفي في حصول اليقين بزوال الهيبة. وما دامت لم تبدأ فيها الحيض فإذا تريب تنتظر حتى تأتي الحيض أو يمر عليها سنة يمر عليها سنة ولم يستغل شيء ولم يتميز فيها حمل تجدد هكذا في أشهر كما أبدى عمر في هذا رضي الله عنه. ما رأي الشارع الحكيم في قيام بصرف جزء من زكاة المال في تشييد المسجد منذ بضع سنوات دون علمي بالحكم؟ عرفت هذه السنة أن الزكاة هذه السنة أن الزكاة لا تجوز على تشييد المسجد، فما الحكم فيما طلبته قبل ذلك؟ هل هو جائز وما أفعل؟ المعروف عند أهل العلم أن الزكاة لا تقوى من ذلك، هذا اللي عليه جمهور أهل العلم والمعروف عند السلف وهذا ومن بعدهم أن الزكاة ليس من مخالفها لا من المساجد ولا من المدارس ولا من الغرف ولا من المساجد، بل هي في أصناف المانية وليس منها تعمير المساجد، بل ما يتعلق به من قال من ذلك كلمة في سبيل الله. في سبيل الله ذكر العلماء أن المراد بها المجاهدون في الجهاد، فالذي صرفها زكاته في المساجد ينبغي له أن يقضيها وأن يصلها بجهادها ويكون ذلك عملا بر له أجره وثوابه، فيقضي مع مثل ما صرف في المساجد ويقيمه في جهات أخرى في الغفر والمساكين أو في المجاهدين أو في مؤلف قلوبهم. المقصود أنه يقضي ما صرف، يعني لا تكون من صرفه يخرج بدلا في مصارف الزكاة. قال أحد الخطباء في خطبة الجمعة أن على الزوج أن لا يخبر زوجته أنه طلقها، فهل هذا الحكم صحيح وله سند من الكتاب والسنة؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. حتى يسمع من حوله وحتى يجمع. لا يستحي الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يهدينا جميعا. الطلاق أبدا تفضل المرأة حتى تعرف أنها مطلقة أو غير مطلقة. وطلقها لا بد أن يعرفها الطلقة وفهم لها الطلاق حتى تحتسب الطلقة. وطلقها حتى عرفتها وطلقها حتى عرفت أنها حرمت عليه. لا بد أن يعرفها ذلك. لكن إذا رأى أن يبادر بذلك العلة والأسباب يخشى أن يقدمها ويطلقها وأن يقول له ربك سيء وأجل إعلامها إلى وقت آخر غير وقت الطلقة، فالظاهر لا حرج في ذلك. إذا أجل إعلامها بالطلقة إلى وقت آخر يعني غير وقت الطلقة الطلاق الذي يقضى فيه لأنه يرى أن في هذا خطر عليه أو خطر عليها أو أشياء أخرى فيها فلا مانع، لكن لا بد من تعريف إعلامها ولا بعد ذلك ومن إعلامها حتى تعرض على المشهد وإذا أعلم أيضا وليها أن هذا كتمت حتى لا يغلب عليه الشيطان فيجحدها كذلك أو ينساها، فإعلامها وإعلام وليها أمر مهم حق، لكن لا مانع من تأجيله وقت ما إذا كان يخشى من ذلك مضرة عليها أو عليه، فيؤجله بعض الوقت ثم يقدرها أو يكتبه عنده في الكتابة يؤجله عنده حتى لا ينسى وحتى لا يستحلها بعلم عنك الله جل وعلا. احد الاخوه جاء بوثيقه طلاق وقع بينه وبين زوجته في الطائف، ما ادري ايش شخص بهذا يعني صور هذا الوثيقه. لا قال في البيت. كيف الجمع بين يا فضيله الشيخ بين قول الله تعالى واضربوهن وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من خياركم من يضرب زوجته او كما قال او كما قيل؟ هذا لا اعلم هذا، فان الرسول اراد بذلك الا يسارع الى الضرب، ليس من الحجرة مسارع إلى الضرب، بل الضرب آخر الصدق، الضرب يكون هو آخر الصدق، قبله الوعظ، قبله الحجر، فينبغي للزوج أن لا يلجأ إلى الضرب إلا عند الضرورة، وعند حاجة، وعند يعني عدم جدوى ومسائل أخرى، لأن الضرب قد يغيرها على أكثر، وقد يسيء أخلاقها، ويسبب سراقها، وقد يسيء أهلها أيضا، فمن ولدنا في هذا العصر، وفي هذا العصر يسبب مشاكل كثيرة. ينبغي للزوج ان لا يعجز وان لا يسارع الضرب الا عند الحاجه وعمل العاقل عمل العواقب السيئه، فاذا كان ضربها يشوف الى ضربه لها والى بين اهلها عليه والى يعني حصول مشكله كبرى، فينبغي تجنب الضرب والصبر على ما قد يقع من سوء الاخلاق حتى يعجل الله الحال في طرق العلاج الذي هو الرعب والتبريد او الهدف. فالزوجة ينبغي أن يكون حكيمة الزوجة ترتب على المشاكل وهم أقوى إلى غير المطلوب وردت به التأذين وردت به أن ترجع عن خطئها فإذا كان الله يخذي إلى شرع ذلك وإلى سوء مزيد السوء وإلى مزيد المشاكل وإلى اتفاق الأمور فينبغي فرضه عن فعل الحاصل المرء يخفض على خطئه رب الله عز وجل للتأديب إذا دعت حادث إليه بعد ما قدم عليه الوعظ والحج وليس من الأحسن وليس من الأفضل أن يسارع إليه أو يفرح به أو يتخذه علاجا دائما لا من الأفضل أن يؤخر ولا يعجل بأمر إليه كما بين المسلمين.